بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس الخامس من شرح الصرف الصغير بمؤلفه الأستاذ الدكتور سليمان العيوني حفظه الله وإيانا. يقول الباب الثاني: أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. للاسم المجرد 19 بناء، 10 أبنية للثلاثي، و5 أبنية للرباعي، و4 أبنية للخماسي. وقلت أن المقصود بالبناء يعني الوزن. وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا، وتفصيل ذلك أن الاسم من حيث التجرد والزيادة نوعان: مجرد ومزيد. قد يقول قائل: لماذا قلت من حيث التجرد ولم تقل من حيث التجرد؟ أقول إن حيث تضاف إلى الجمل وخاصة الفعلية، كقوله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف التي بعدها فارقة بين واو الجماعة وواو العلة. ثم أفيض من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن. أفاض الناس أفاض فعل ماضي مبني على الفتح، والناس فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة، والجملة جملة أفاض الناس في محل جر بإضافة حيث إليها، لأن حيث كما قلت تضاف إلى الجمل مثل إذ وإذا ولما اللي هي بمعنى حين. كل هذا الذي ذكرته يضاف إلى الجمل ولا يضاف إلى المفردات. طيب، الاسم المجرد له 3 أقسام. الأول ثلاثي وله 10 أبنية، الثاني الرباعي وله 5 أبنية، الثالث الخماسي وله 4 أبنية. أما الاسم المزيد ينقسم إلى 4 أقسام: ما مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد ب3، مزيد ب4. نتحدث الآن بمشيئة الرحمن عن النوع الأول لاسم المجرد، وهو 3 أقسام. القسم الأول هو الاسم المجرد له 10 أبنية. من الأيسر يا أولادي أن نذكر المثال ثم يعطينا بعد ذلك الوزن. يعني الوزن الأول، بدل أن أقول فعل مثاله فهم أو قلب أو سهل أو صعب، أختار مثالا من الأمثلة التي قلتها الآن. يبقى أقول مثلا سهل على وزن فعل. المثال الثاني لما أقول قمر أقول فعل. الثالث رجل فعل. الرابع لما أقول كتف على وزن فاعل. الخامس رمح على وزن فعل. السادس عمر فعل. السابع عنق فعل. الثامن كلمة حمل على وزن فعل. التاسع عناب فعل. العاشر إبل على وزن فعل. القسم الثاني وهو الاسم المجرد الرباعي. واحنا قلنا المجرد الرباعي يعني حروفه كلها أصلية ليس فيها زائد. هذا الاسم المجرد الرباعي له 5 أبنية، يعني 5 أوزان، وهي لما قل جعفر وزنه فعلل. المثال الثاني لما قل برقع وزنه فعلل. الثالث زبرج اللي هي الزينة وزنها فعلل. الرابع درهم على وزن فعلل. الخامس هزبر فعل، والهزبر المقصود به الأسد. القسم الثالث الاسم المجرد الخماسي وله أربعة أبنية. لما قل فرزدق فعلل، والفرزدق قطع العجين واحدها فرزدقة. ومثاله أيضا سفرجل. المثال الثاني جحمرش على وزن فعلل، والمقصود بجحمرش يعني العجوز الكبيرة. المثال الثالث خزعبلون، خزعبلون فعللون، والخزعبل اللي هو المقصود به الأباطيل وما يضحك الناس. المثال الرابع قرطعب، والمقصود بقرطعب يقال مثلا ما عنده قرطعبة، أي ما عنده شيء. يبقى قرطعب على وزن فعلل، طبعا بننطق باللام في اللام يعني. النوع الثاني من الاسم، الاسم المزيد وأبنيته كثيرة جدا، وهو أربعة أقسام. المزيد بحرف، المزيد بحرف من الثلاثي مثل كاتب، يبقى ده مزيد بأولاد إيه؟ بحرف واحد وهو الألف، لأن الكلمة أصلها كاتب، أقول كاتب، فده مزيد بالألف اللي بعد الكاف. طيب مكتب مزيد بحرف اللي هو الميم، لأن مكتب على وزن مفعل وأصل الكلمة كتب. طيب كتاب وأصل الكلمة كتب، مزيدة بالألف اللي بعد التاء. المزيد بحرف من الرباعي مثل كلمة زلزال على وزن فعلال، فده مزيد بإيه؟ بالألف اللي بعد الزاي الثانية، لأن أصل الكلمة زلزلة على وزن فعلالة. كلمة عصفور على وزن فعلول مزيدة بالواو. قنديل فعليل مزيدة بالياء بعد الدال. ومن الخماسي اللي يعني الخماسي المزيد بحرف عندليب فعلليل مزيد بالياء التي بعد اللام. ننتقل بعد ذلك إلى المزيد بحرفين من الثلاثي مكتوب، يبقى مزيد بالميم والواو لأن أصل الكلمة كتب. طيب المزيد بحرفين من رباعي زي كلمة زعفران، لأن أصل الكلمة زعفرا على وزن فعل لا، مزيد بالألف والنون. المزيد بثلاثة أحرف مستكتب، مستكتب يبقى هنا مزيد بثلاث أحرف الميم والسين والتاء، لأن أصل الكلمة كتب. ومن الرباعي اطمئنان، فهنا أيضا لأن أصل الكلمة طمأنة، أصل الكلمة طمأنة، فده هذا يعني رباعي مزيد، مزيد بإيه؟ ده رباعي مزيد بثلاثة أحرف، يبقى أصل الكلمة طمأنة. المزيد بأربعة أحرف مثل استخراج، لأن أصل الكلمة يا أولادي خرج، خرج على وزن فعل، فاستمع إلى كلمة استخراج، يبقى ده هذا مزيد بأربعة أحرف، لأن أصل الكلمة كما قلت خرج على وزن فعل، فمزيد بالهمزة والسين والتاء والألف اللي بعد الإيه اللي بعد الراء. الخلاصة يقول ظهر مما سبق أن أقل الفعل المجرد ثلاثة أحرف وأكثره أربعة أحرف، وأقل الفعل المزيد أربعة أحرف وأكثره ستة أحرف. فوادع لطالب العلم قائلا ففهمت روض الله عقلك لهذا العلم الجليل أن الفعل المجرد يأتي على ثلاثة أحرف وأربعة فقط، وأن الفعل المزيد يأتي على أربعة أحرف وخمسة وستة فقط. قال شيخنا العلامة ابن مالك رحمه الله وإيانا ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا، يعني لا تعدى الستة أحرف. وظهر أيضا مما سبق أن أقل الاسم المجرد ثلاثة أحرف وأكثره خمسة أحرف، وأقل الاسم المزيد أربعة أحرف وأكثره سبعة أحرف. قال ابن مالك ومنتهى اسم خمس إن تجردا، ومنتهى اسم خمس إن تجردا وإن يوجد فيه فما سبعا عدا، يعني لا يتعدى سبعة أحرف. ومن النكت التي يفرح بها طالب اللبيب أنه مما يسهل حفظ هذه الأبنية حفظ مثال لكل بناء، كما قال ناظم الشافية في أبنية الاسم المجرد الرباعي، قال: وللرباعي قمطر علقم وزبرج وبرثن ودرهم. وهذا ما قلته أثناء الشرح، قلت يعني يكفي للطالب أن يحفظ المثال يعطيه الوزن مباشرة. قال رحمه الله في أبنية الاسم المجرد الخماسي: والخماسي أتى سفرجل قرطع بهم جحمرش كذعمل. بهذا أكون قد انتهيت من هذه المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.